بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من علم أصول الفقه في المرحلة التمهيدية. كنا بدأنا في الكلام على شروط المجتهد، هنكمل إن شاء الله، يعني تكلمنا على بعض الشروط، فنكمل إن شاء الله الكلام على باقي الشروط اللي ذكرها للمجتهد. فمن ضمن الكلام على الشرط الثاني بيقول: وما يتعلق بذلك من معرفة مراتب الأدلة وطرق دفع التعارض بينها. طبعا الكلام ده باب خاص في أصول الفقه اسمه ايه؟ باب التعارض والترجيح، او يسموه باب التعادل والترجيح. احنا يعني ايه خليناها كده في مره لوحديها، بحيث ان الباب ده مهم من افضل الابواب في اصول الفقه ومهم طالب العلم، فاحنا نحاول يعني مش هنتوسع، لكن هنحاول يعني ايه نفهم، بحيث ان احنا نكمل جانب الخلل او جانب النقص اللي في الكتاب، بحيث ان يبقى ينفع ايه كبدايه يحيط بغالب مسائل اصول الفقه. فالادله اصلا متفاوته في القوه والضعف. فالمجتهد بيحتاج ان هو يعرف ايه اللي يقدمه وايه اللي ما يتقدمش، عشان ما لا ياخذ بدليل ضعيف مع وجود دليل ايه اقوى منه. فالادله مختلفه، وفي ادله متفق عليها وفي ادله مختلف فيها. احنا خدنا اربعه من المتفق عليهم واربعه من الايه من المختلف فيها، ففي ادله متفق عليها وفي ادله مثلا ما يقدمش دليل من المختلف فيه على المتفق عليه، واخد بالك؟ فبيحاول ايه حتى داخل الدليل الواحد الدلالة نفسها حين تكون دلالة قوية وفي دلالة ضعيفة، ده ظاهر ده نص، واخد لك ده مؤول ده محتمل. لازم يكون ايه يفهم الدلالات ديت وايه اللي يقدمه. يعني لو دليل يعني ممكن دليلين من القرآن في المسألة، في دليل ده نص وفي دليل ظاهر يقدم النص على الايه على ظاهر. فاحنا نتكلم عن الكلام دوت، واخد لك؟ فالشيخ العثيمين بيقول ايه: اذا اتفقت الادلة كتاب وسنة والاجماع والقياس على حكم. طبعا هنعمل بهذا الحكم، طالما ان عندنا تلاقي في ادلة كده، ادلة من القرآن من السنة ومن الاجماع ومن القياس، يجي كده دي مسألة ايه واخد لك اتفقت الادلة عليها، يجي المجتهد ما يخالفش الكلام دوت. لو ادلة ما فيهاش الا دليل واحد بس من القرآن او من السنة وما فيش ما يخالفه، يجي يأخذ به الايه المجتهد. معايا مش معايا؟ إذا اتفقت الأدلة مفيش تعارض يفعل بهذا. إن ما كانش فيه خلاف لكن ما فيش إلا دليل واحد سواء متفق عليه أو مختلف فيه هو أولى من الرأي، يجي يفعل بهذا الإيه الدليل، كويس كده؟ طيب بقى لو تعارضت، والحقيقة إن ما فيش تعارض حقيقي بين الأدلة، إنما هو تعارض ظاهري من نظر المجتهد، المجتهد يخفى عليه وجه الجمع. كان ابن خزيمة يجلس ويقول: من عنده دليلين يظن أن بينهما تعارض فليأتني أوفق له بينهما. ما فيش تعارض بين الأدلة، لأن الدليلين التعارض لازم يكون في نفس الجهة في نفس الإيه وفي نفس الوقت، يعني ما يكونش في واحد متقدم واحد متأخر ودليلتهم واحدة على اللي. ففي التعارض الحقيقي ليه شروط، التعارض الحقيقي لا يوجد بين الأدلة أصلا، الأدلة إن هو إلا وحي يوحى، لا إلا واحد ضعيف لأن واحد منسوخ. يعني لو تعرض حقيقي بين أدلة يجي فيه ناسخ، ما فيش ناسخ، يجي فيه حديث في واحد منهم ضعيف ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ما خد لك، يجي فيه واحد منهم منسوخ أو واحد منهم ضعيف، لكن الاثنين أدلة صحيحة وبينهم تعارض حقيقي، لا هو إنما التعارض من إيه في نظر في فهم المجتهد، مش قادر يفهم الاثنين ويزيد ما بينهم من ايه من تعارض. بعض الناس يقول نقدم النسخ، يعني احنا الجمع مقدم على الترجيح، الجمع لو قدرت تجمع بين الادله فالجمع مقدم على الترجيح، لان الجمع فيه اعمال لكلا الدليلين، عندي دليلين بينهم تعارض ظاهري، لو قدرت اوفق اقول ده في حاله وده في حاله، مثلا زي مثلا ايه من مس ذكره فليتوضا وانما هو بضع منك، فاقدر اوفق بين الحديثين دول اقول ده في حاله الشهوة وده في حالة عدم الشهوة، يجي هنا وفقت بين الايه ده، يجي حملت ده على عملت بده وعملت بده، وده في حالة وده في ايه، في حالة ما خلتمش هم الاثنين في حالة واحدة وبينهم تعارض، لا ده في حالة وده في ايه وده في حالة كده، انا جمعت بين الدليل وده افضل. واخد بالك؟ ان كان الجمع اولى فالجمع مقدم على لان الترجيح برجح دليل وبهمل دليل التاني، ما عرفتش اوفق فبعمل ايه، اقول ده اقوى، ده دلالته اقوى، ده دلالته كذا، مش قادر اوفق فبعمل عملية الايه، ها الترجيح، مش قادر اعمل جمع اعمل عملية الترجيح. النسخ لو صح النسخ فهو مقدم على كل حاجة دليل، لان النسخ معناه ان دليل اتلغى لا يعمل به. واخد بالك؟ اذا كان دليل منسوخ ما يتعبش نفسي، واخد بالك؟ لا رجح ولا رجح. ما خلاص هو دليل ده منسوخ، يجي انا عندي ما كانش فيه نسخ ارجح، لو صح النسخ ما تعبش نفسي بالايه بالترجيح. والنسخ ليه قواعد، النسخ لا يثبت بالاحتمال، ليه قواعد، وبما يثبت النسخ هو ما تكلمش عن هذا الباب، يعني باب النسخ هو اهمل بالكليه في هذا الكتاب، ما تكلمش على الايه النسخ ولا شروط النسخ ولا اي حاجه، فبرضه ايه دي من القصور في الكتاب. الباب ايه اللي احنا بس التعارض والترجيح، احنا بنتكلم في ايه يعني شروط في الشروط المجتهد الاجتهاد. ماشي، شروط المجتهد ايه النقطه بتاعت الشروط المجتهد اللي احنا بنتكلم فيها الوقت عشان اما هو التعارض. ده اللي هو بيتكلم في المساله الثانيه، يعني هو لما اتكلم على الشرط التام شروط المجتهد، يعني قال لك اول الشروط العامه للمجتهد، قال لك ان يكون المجتهد ده مسلم عقل بالغ، تمام ده اتكلمنا عنها. واخد بالك؟ الشرط الثاني ان يحيط بمدارك الايه الاحكام، ايات واحاديث ومواطن الاجماع وبالادله. واخد بالك كمالة الكلام بتاع ده؟ قال كده يعني ان هو يحط بمدارك الاحكام بالادله، واحنا اتكلمنا على ايه بقى الادله والات الاجتهاد، وكلامنا توسعنا في هذا الكلام في الايه وتكلمنا على اللغه العربيه. واخد بالك؟ هو هيجي كمان اللغه العربيه هيجي. فمن ضمن كمالة الشرط الثاني ده قال وما يتعلق بذلك اللي هي مدارك الادله، وما يتعلق بذلك من معرفه مراتب الادله وطرق دفع التعارض بينها. وصلت كده احنا فين؟ طيب المهم شيخ العثيمين بيقول ايه، يرجح من الادله، واخد بالك، من الكتاب والسنه يعني، النص على الظاهر. واخد بالك ليه؟ يعني ايه نص؟ يعني ايه ظاهر؟ بيقول لك ده نص في المساله، تلاقي ان مفيش احتمالات لفهم اخر، يعني الدليل لا يدل الا على هذا الايه على هذا المعنى، يقول لك ده نص في المساله. واخد بالك؟ مثلا ايه، فتلك عشرة كامله، يعني يصوم ايه 10 ايام، 7 و3 3 و7 10 كامله، يبقى كده خلاص. لكن هو من ناحيه العدد ها قطعي، من ناحيه الدلاله يسموه نص في المساله انه لازم يصوم 10 ايام، لكن من ناحية مكانهم والكيفية متفرقين، هو مش قطعي، يعني في مجال الاجتهاد في الصيام متتابع ولا مش ولا متفرق. واخد بالك؟ يصوم أيام التشريق ولا في غير أيام التشريق؟ لا، واخد بالك؟ ثلاثة في الحج وسبعة إذا بعد ما يرجع على طول ولا بعد بشوية ولا إيه، يعني إيه الكلام، لكن لازم يكون إيه، فتلك عشرة كاملة أن يصوم إيه 10 ايام. فهو من ناحيه هذه المساله العدد، ان لازم يصوم كام، اللي يجد الهدي يكون لازم يصوم كام 10 ايام كاملين ما يصومش. وكلمه كامله يعني لا ينشئ صوما من الزوال او من بعد الفجر، لازم يكون من قبل الفجر حتى يكون اليوم ايه اليوم كامل. المهم ده احنا فهمنا عن ايه نص، انا بغض النظر عن الامثله، يبقى لما يكون نص يعني ما فيش احتمالات ها في فهم النص اخرى، لكن الظاهر واخد لك الظاهر ده فيه احتمالات، لكن الاقوى عندي ها الاقوى عندي اللي هو الايه الاحتمال اللي انا رجحته، بقول لك ايه الظاهر من النص كذا، يعني في احتمال اخر ضعيف، لكن ممكن الضعيف عندي ممكن غيري ايه يقويه، ففي احتمال، فعشان كده هو ايه هو ضعيف. النص ما فيهوش احتمالات، الظاهر فيه احتمال. واخد بالك؟ لما يقول مثلا الامر في اللغه للوجوب او للايجاب، في بعض الناس بيقولوا الاستحباب ومعاهم ادله على كده، لكن الراجح عندنا ان هو للايه؟ الامر للوجوب. يبقى في الحاله دي يبقى الامر للوجوب ده ظاهر اللغه، وظاهر الشرع واضح كده، وإن كان يحتمل أن يكون للاستحباب. مثلا الغاء في العرف يراد به، واخد لك، اللي هو المكان المخصوص اللي الإنسان بيقضي فيه حاجته، ده اللي هو الايه، ده الغائط، مع ان هو في اللغة المكان المطمئن من الأرض، يعني مكان منخفض كده هو ده اسمه الايه، الغائط. لكن احنا العرف بيجي المكان اللي بيقضي فيه إنسان ايه حاجته، ده اسمه ظاهر بالعرف مش في اللغة، ظاهر بالايه، يبقى الغائط عرفا هو المكان اللي بيقضي فيه الإنسان حاجته. معلش مش معايا، ماشي كده؟ لجي أنا لما يكون عندي، المهم عندي نص أو دليل قرآن أو سنة لا يحتمل الدلالة بتاعته لا تحمل إلا معنى واحد، ودليل تاني الدلالة بتاعته تحتمل معنيين، أنا برجح واحد وبأضعف التاني، مين اللي يقدم؟ اللي بيحتمل معنى واحد، اللي هو النص يقدم على الظاهر، النص يقدم على الظاهر. فهم كده كام ولا إيه؟ ده من شروط المجتهد. هو بيتكلم على بقى هيديله قواعد المجتهد مفروض يعرف ترتيب الأدلة ويعرف هذه القواعد علشان يقدر يرجح. فلما يكون عنده نص وظاهر لازم يكون عارف عن ايه نص وعن ايه ظاهر، ولازم يقدم النص على الايه، على الظاهر. واضح كده؟ يقدم الظاهر على المؤول، الظاهر ده واخد لك، يقدم على المؤول، المؤول ده المعنى البعيد اللي انت تركته في الظاهر. ما مش معايا شيء. المؤول ده، المؤول المعنى البعيد ده، واخد بالك، اللي هو المعنى المرجوح اللي انا تركته في الظاهر في المعنى البعيد ده، ممكن واحد تاني واخد بالك يجي له دليل يخليه راجح، يعني ممكن يجي له دليل يخليه ايه، يخليه راجح. مثلا واسأل القرية، مفروض القرية في اللغة اللي هي الايه، البيوت، البلد اللي هي البيوت نفسها دي القرية، لكن يقول لك لا لا، واسأل في مضمر هنا محذوف، أهل القرية، أهل القرية لا تسأل، واسأل ايه، أهل القرية. فقال لك هذا ده اسمه تأويل، يعني عدل عن الله، عن ظاهر اللفظ لمعنى بعيد لدليل. معلش مش معايا، واسأل القرية يعني واسأل ايه، واسأل أهلها، واخد بالك، ده بيسموه ايه، بيسموه اسلوب عربي تسمية الشيء باسم ما يحل فيه، يعني المبولة، المبولة اسمها المبولة بيه لان بيحل فيها الايه، البو، المجمرة لان بيحل فيها الجمار، واخد بالك، المدفالة بيحل فيها الايه، بيحل فيها ينزل فيها التفل، وهكذا، واخد بالك. فاسأل القرية يعني أهل القرية، وضع كده اللي هم اللي بيحلوا فيها، والعير التي أقبلنا فيها مش هيسأل لا يقال أيوة، يقال في الحالة دي ده إيه، يقال لما يكون عنده ظاهر وعنده مؤول أقدم الإيه، المؤول بدليل، لا أنا أقدم الظاهر لأن المؤول ده معنى بعيد، واخد لك، أقدم الظاهر. مثلا لما نقول مثلا الجار أحق بصقبه يعني بقربه، فالظاهر أن الجار ليه حق الشفعة بقربه مطلقا سواء ملاصق أو مخالط، يعني عند الجار ده نوعين، في جار ملاصق وفي جار إيه مخالط. الجار البعيد ده ما العلماء ما تكلموش فيه، نتكلموا في الإيه، الملاصق والمخالط. فحديث الجار أحق بصقبه، واخد لك، إن إن ال ال ال إن بإيه بقربه، واضح كده، إن بإيه بقربه سواء هو قريب واخد لك مخالط أو غير مخالط لحق الشفعة، القرب يعني، واخد لك. لكن يجي لك دليل تاني يصير المعنى ده هو اللي إيه، واخد لك، خلى المعنى البعيد ده هو الظاهر، واضح كده، خلى المعنى البعيد ده هو الايه، هو الظاهر وقواه. معلش معايا، اللي يقول لك فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى طالما ان بينك ما بينه حدود، انت ليك حيطه ولا حيطه، يبقى ده كده حد بينه، انت ليك طريق بتدخل منه وليه طريق بيدخل منه، يبقى كده ما فيش شفعه. يبقى الشفعه في حق الجار الايه المخالط، لا ما الملاصق بينك وما بينه حد، وانت ليك طريق وليه طريق. يعني مثلا انت عندك فدان ارض وجنبيك جارك عنده فدان ارض، انت ليك مدخل غير المدخل ولا مدخل واحد؟ مدخل واحد. لا ما انت ليك مدخل واحد، انت ليك حدود وليه حدود، ده ملاصق. لكن مين الجار اللي هو ليه حق الشفعه؟ اللي هو مشترك معاك على الشيوع، مشترك معاك في الارض على الشيوع. يعني انت ليك نص الفدان، نص الفدان ونص الفدان، بس مش عارفين ان فين النص بتاع. فده جار ايه؟ مخالط بالطرق واحده، يعني انت مش هتقدر توصل لنصيبك الا بنفس الطريق اللي يمر منه. فاهمني كده؟ ده اسمه جار ايه؟ ده اسمه جار مخالط، واخد بالك؟ فالمؤول هنا بيجي ظاهر بدليل، واخد بالك؟ فالظاهر يقدم على الايه؟ على المؤول. يعني مش عايزين يعني نمسك ايه؟ فالمهم ان الظاهر ده، الظاهر دلالته على النص بتكون دلالة ظاهرة بنفسه. انت فاهم كده؟ دلالته ظاهرة بايه؟ بنفسه. يجال له عندي دليل دلالته ظاهرة بنفسه، وفي دليل تاني دلالته خفية، اقدم اللي دلالته ظاهرة على دلالته ايه؟ خفية. يجي يقدم الظاهر على الايه؟ على الخفية. واضح كده؟ يجي الظاهر يقدم على المؤول. يجي انا لما يكون عندي دليل معنى ظاهر ان انا هو ظاهر بنفسه، يعني زي الادلة اللي قلناها في الايه؟ في الظاهر. والتاني عايز دلالته خفية، عايز ادلة قوي. لا انا عندي اللي دلالته ظاهرة بنفسه، لما يكون عندي دليل يدل على المعنى بنفسه اقدم على اللي يدل ايه بدلالة خفية على الايه؟ على المعنى. يقدم المنطوق على المفهوم. احنا قلنا الكلام ده، خدنا المنطوق والمفهوم. مين الأقوى؟ المنطوق. المفهوم ده دلالته ضعيفة. مثلا زي ما قلنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي إجماع على زيادة ضعيفة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. ضعيفة لكن فيها إجماع عليها. يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء. ويجي مفهوم حديث القلتين. مفهوم حديث القلتين ده ان يجا ايه؟ الماء اذا كان دون القلتين يحمل الخبث. واضح كده؟ وقلنا ان حتى المفهوم ده مش معتبر لانه جاء ايه؟ ها؟ ما بتذكروش. ليه مفهوم حديث القلتين معطل؟ لانه جاء جوابا عن سؤال. مش قلنا اذا جاء جوابا عن سؤال يجا كده لا يعمل مفهوم مخالفة؟ فجاء جوابا عن ايه؟ عن سؤال بيقولوا احنا بنسافر ولاقي الماء دوت في الصحراء، قال الماء ده كثير ليحمل الخبث. فاذا كان الجواب جاء جوابا عن سؤال فيجا كده المنطوق ده يجا له مفهوم مخالف. مفهوم مخالف انا ضعيف، اعتبره انه مش ضعيف. فعندك مفهوم مخالف لمنطوق الماء طهور لا ينجسه ايه؟ لا ينجسه شيء. يجا عند المنطوق يقدم على مفهوم الايه؟ حديث القلتين، واخد بالك؟ يجا الماء سواء كثير او قليل ده عموم، واخد بالك؟ لا ينجسه شيء الا اذا غلب على ايه؟ على اللون او طعم والرائحه. واضح كده؟ اذا كان دون القلتين اللي يحمل الخبث، اذا كان دون القلتين اللي يحمل الخبث بدليل حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الا اذا النجاسه ظهر بقى ايه؟ لون او طعم ورائحه كده خلاص. واضح كده؟ مش معضله شويه ده. طيب بعد كده يقدم المثبت او المثبت على النافي. الحديث الدليل المثبت على الدليل النافي. ليه؟ لان هو معاه زيادة علم. والمثبت ده عنده ايه؟ تأسيس حكم جديد. يعني مثلا على سبيل المثال، لو واحد قال لمراته انت طالق، الطلقة الاولى المرأة طلقت منه بالاولى ولا ما طلقتش؟ طب ليه قال التانية؟ ففي الناس يقولوا ايه؟ لو كان لي نية يدين بنياتي. يعني بيقول التانية تأكيدا للأولى، او ما سمعتش بيسمعها. فيجي كده تأكيد، او يجي نفس طلقة واحد التانية دي تأكيد للأولى. لو هم ملوش نية يجي بقى علماء يختلفوا، يقول لك ايه؟ هو قال التانية هل تأكيدا ولا تأسيسا؟ التأسيس يعني انشاء تأسيس حكم جديد، يعني طلقة جديدة. الاصل في الكلام الايه؟ التاسيس ولا التاكيد؟ التاكيد. لا، الاصل في الكلام الايه؟ التاسيس. لان اعمال الكلام اولى من اهماله. انت لما تقول تاكيد يبقى اهملت الطلقه الثانيه واللفظ موضوع لمعنى، يبقى التاسيس اولى ولا التاكيد؟ التاسيس. يبقى الاصل في الكلام التاسيس لا التاكيد، لان اعمال الكلام اولى من اهماله. فهمت كده؟ يبقى لو هو ملوش نيه المجتهد ممكن يحكم له طلقه ايه، طلقه ثانيه جديده، يبقى طلقها مرتين لو ملوش نيه. اه بس رجعوا تسكوش في المسائل الفقهيه بالله عليكم، ماشي؟ احنا انا بفهم مساله ليه المثبت مقدم على النافي، لان المثبت معاه زياده علم، واخد بالك؟ فبيعمل تاسيس لحكم جديد. النافي ده بياكد البراءه الاصليه، النافي بياكد البراءه الايه الاصليه. يجي مين اللي يقدم؟ التاسيس يقدم على التاكيد. مثلا يعني هنا مثلا زي مثلا حديث بلال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه، ابن عباس يقول لك ايه؟ لا ما صلىش النبي في الكعبه. مين اللي يقدم؟ اللي معاه زياده علم. واضح كده؟ حديث بلال. ايوه حديث بلال. يقدم الناقل عن الاصل على المبقي عليه. مثلا انا اقول لكم مثال مش مكتوب هنا بس ايه تفهموه، والمثال ده يعني هقوله متعمدا. عندنا حديث اسماء اللي هو يا اسماء ان المراه اذا بلغت لا يظهر منها الا هذا وهذا وشرج الكفين، ده حديث ضعيف اصلا. حتى ابن ابو داود بيقول لا اتكلم الا على حديث شديد الضعف، هو حتى عقب الحديث ده قال دريك لمدرك عائشه، وحديث ضعيف اصلا جدا يعني، واخد بالك؟ طب هاب ان الحديث ده حسن او تقوى، كويس كده؟ ويات احاديث اخرى زي ايات الحجاب، يا النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بين ذلك ادنى عرفنا فلا يؤذين، واخد بالك؟ فعندي دليل. هل الاصل النساء قبل الاسلام كنا يغطينا الوجه ولا يكشفنا الوجه؟ يكشفنا الوجه. يبقى دليل اسماء موافق للحاله الايه الاولى اللي هي البراءه من تغطيه الوجه، والادله بتاعه النقاب ناقله عن البراءه. معلش مش معايا؟ يبقى يقدم مين؟ الموافق يجي في الاول، والثاني ده يجي بعديه، يبقى يقدم الناقل على المبقى على البراءة. طيب نقول تاني، نقول مثال تاني ونرجع للمثال ده تاني. مثلا عندي تحريم الحمر الاهليه، واخد بالك؟ هو الاصل قبل الاسلام اباحه اكل الحمر ولا تحريمها؟ ما كانش في شرع، لكن البراءة الاصليه تقول ايه؟ انه ممكن ياكلوها، واخد بالك؟ لما يجي ابن عباس ينقل عنه مثلا، واخد بالك؟ او اي حد ينقل عنه اباحة اكل الحمر الاهلية، واخد بالك؟ ومين حرمها في الاول؟ ايه؟ احنا نقول مباحة قبل الشرع. ما عندك ادلة بقى لما تيجي تتعرض فيها ادلة، دليل يحرمها ودليل يبيحها، نقدم مين؟ شوف لا على البراءة يبيح الاول الناقل. لا ما هبص بقى، انت لو قلت ايه البراءة الاصلية باباحتها، وبعد كده قلت انت التحريم، خلي التحريم، ورحت مقدم ان اخر حالات الايه الاباحه، يبقى خليت كان اباحه تحريم اباحه، وده كان حصل كان مثلا نسخ مرتين، والاصل النسخ مش هيتعدد. فانت لما تقول ايه تعكسها الاباحه الاصليه، ها، وبعد كده ده موافق لها يجي معاها، وبعد كده يجي الايه التحريم، كده كان عملت نسخ مره واحده، مع ان الاباحه اصلا لا تنسخ. انا بحاول اقرب يعني المثال. يبقى مين اللي يقدم؟ نقول لا، الحاله اللي هي فيها اباحه الحمر الاهليه ديت موافقه للحاله الاولى قبل ما يجي شرع تحريمها، يبقى هي الاول، وبعد كده كانها اتنسخت بالايه بالتحريم. يبقى لما يتعرض عندي ناقل عن البراءه وموافق للبراءه، اقدم الناقل على الايه على المبقي. واضح؟ لان المبقي ده الناقل ده جه بعد كده، المبقي على البراءة ده موافق للحالة الأولى. اتفهم كده ما اتفهمتش؟ طب أنا عندي أحاديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت لا يظهر إلا الوجه والكفين، ده موافق للحالة الأولى قبل فرض أن الخبر مش موافق. يقعد في الأول وأقدم عليه أن الشرع استقر على اللي هو إيه النقاب. فهمت كده؟ فهمتش؟ ثابت؟ وصلت كده؟ يقال لما يكون عندي دليل ناقل ومبقي أقدم الإيه الناقل على المبقي. وإلا لو عكست كأن عندك نسخ مرتين. لو إحنا نعاون المسائل ديت فيها توسعات كتير جدا عن كده. إحنا بنحاول على قدر الطاقة واخد بالك ان احنا حتى يا جماعه المنطوق يقدم على مفهوم مخالف. يعني انا نسيت اقول لكم المنطوق يقدم على مفهوم مخالف مش على مفهوم مطلقا. مش موافقه، لا على مفهوم الايه، لان ممكن مفهوم موافقه يكون اولى بالحكم من المنطوق. لكن دي بس نسيت اقولها، قال المنطوق يقدم على مفهوم الايه المخالف. طيب يقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. يعني مثلا عندك لفظ عام وبدا يتخصص، العام ده عباره عن ايه؟ هو افراده غير محصوره، فكانه لفظ شامل لجميع افراده، كانه ايه كده ايه شامل لكل ايه افراده، كان عامل عليهم دايره كده كبيره وكلهم جوه الدايره دي على سبيل التقريب. يعني معايا مش معايا؟ لما يجي يتخصص معناها ايه؟ ان الدايره اتفتحت من هنا وطلع بعض الافراد منه. تمام. اتخصص ثاني، الدايره اتفتحت من هنا وطلع بعض الافراد منه. فدلالته هو الاصوليين بقى بيختلفوا على دلاله العام على باقي الافراد بعد ما تخصص، هل دلاله قطعيه ولا ظنيه على الباقي اللي هو لسه جوه الدائره. فبيقول لك دلالته على باقي الافراد دلاله ظنيه، لان هو بيجي دلالته ضعيفه على كل الافراد. فهمت كده ولا مش فاهم؟ لا انا يعني طلع منه افراد كتير. طلع منه افراد. لو عند عام محفوظ يعني ما تخصص، يقدم على العام اللي تخصص في بعض الحالات. واضح ولا مش واضح؟ لجدالته أقوى على إيه؟ شمول الأفراد. العام الذي لم يخصص بسموه المحفوظ، دلالته أقوى على شموله لباقي الأفراد من العام الذي يخصص، لأن دلالته بقت ضعيفة على شمول الأفراد اللي داخل الداخل. وصلت كده مش وصلت؟ في مثال طيب؟ مش هي أصلا أي حديث عام ومخصص، واخد بالك؟ ودليل عام تاني. بعد كده هو بدأ شيخ العثيمين، يعني الكلام ده كله شيخ العثيمين القاعدة دي كاتبها باب التعرض والترجيح قواعد حوالي 10 حاجات. يعني أقصد حاجة معلش، يعني أصل العام الذي لم يتخصص أقوى من العام الذي تخصص. ليه؟ لأنه مفيش استثناءات. أيوة تمام. لكن في مستثنى دوت ضعف الناس اللي داخلين ما بتعرفش مستثناء. أيوة حتى طبعا. الناس اللي جوه برضو حتى العلماء بيختلفوا إيه إيه إيه هي وجه الدلالة للعام على باقي الأفراد التي لم تخصص. يقول لك دلالته ظنية، مع ان هي ما تخصصتش الافراد دي، يشمل بقي داخل العموم ولا لا. يقول لك هو دلالته بقت ضعيفة دلوقتي، فدلالته بقت ظنية، لكن ده كدلالته قطعية لان ما تطلعش منه حاجة، ما فيش استثناء، قاعدة من غير استثناء. بص بعد كده بيتكلم على بعض المرجحات من ناحية السند، ما كانت صفات القبول فيه اكثر. تاني يا شيخ العلماء، يعني هو بيتكلم على برضه مرجحات بس من ناحية الترجيح، من ناحية الاسناد بتاع المصطلح. فيبتدي يرجح الحديث اللي صفات القبول فيه اكثر على الحديث اللي صفات القبول فيه اضعف. مثلا خليك ايه حديث مثلا بيروي اتنين عن شيخ، وحديث بيروي واحد عن شيخ، منه قدم مين؟ اللي بيروي اتنين ده اقوى من اللي بيروي ايه الواحد. ده ممكن يكون غلط هنا، احتمال الغلط بتاعهم ضعف شوية، واخد لك؟ او يكون واحد بيروي ثقة إمام مثلا، رواته كلهم ثقات، صفات القبول فيهم أعلى من لما يكون بيرويه ثلاثة ضعاف، وصفات القبول فيهم أضعف. يجا يقدم الراوي اللي فيه صفات القبول أكثر من غيره. تبص في السلسلة، تبص في السند. ده مثلا حديث مثلا إيه المتواتر طبعا يقدم على الأحاد، المشهور يقدم على الغريب، والاحاد مش كله طيب، والاحاد ده الاحاد يقدم بعض على بعض. الصحابه غير احاد التابعين، لا احد الاحاد مثلا، واخد بالك؟ في احاد مثلا ورد من طريقين، في احاد ورد من طريق واحد، في احاد رواته مثلا ده اسمه سلسله الذهب، كل رواته ثقات ائمه وعدول، وفي واحد تاني مثلا في مثلا صدوق يهم بعض الشيء مش عارف لكن برضه صحيح. فيجا ايه اللي فيه صفات القبول اكتر يقدم على غيره. واضح كده؟ طيب صاحب القصة يرجح على غيره، صاحب القصة يرجح على غيره. مثلا ميمونة مثلا، في خلاف ان الرسول تزوج ميمونة هو حلال ولا هو محرم، فعندك اتنين اختلف، واخد بالك؟ ابو رافع يقول لك النبي نكح ميمونة وهو حلال بعد ما حل، ابن عباس يقول لا ده هو ايه وهو محرم. من اللي يقدم؟ ابو رافع ده يقول لك فكنت الرسول بينهما، يبقى ده مباشر للقصه، يبقى اولى من ابن عباس اللي ما حضرهاش. مش معايا ولا مش معايا؟ طب لما ميمونه نفسها تقول ايه نكحان النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يبقى صاحب القصه يقدم على غيره، صح ولا لا؟ وضحت ديت؟ يقدم من الاجماع القطعي على الظني. احنا اتكلمنا على ان في اجماعات قطعيه وفي اجماعات ايه ظنيه، فاذا تعارضوا مش قلنا الكلام ده، يجي يتقدم الاجماع القطعي على الاجماع الظني. يقدم القياس الجلي على الخفي، يعني القياس نفسه في نوع قوي وفي نوع ضعيف، واخد بالك؟ يعني القياس في معنى الاصل ده أقوى من القياس الجلي، لأنه قلنا ده مش مختلف فيه أصلا، ده من دلالة اللفظ، حتى ابن حزم ما بينكروش. أنا فاكر الكلام ده احنا قلناه. لو في قياس جلي وفي قياس خفي، القياس الجلي يعني العلة فيه ظاهرة، في دليل فيها. القياس الخفي العلة تحتاج لاستنباط، عايزة مسالك عشان تطلعها، صبر وتقسيم مش عارف واخد بالك، تطلع عايزة اجتهاد في استنباط العلة. لا لما تكون العلة ظاهرة يبقى القياس الجلي يقدم على القياس الايه الخفي، لان علته غير ظاهره، وهكذا. واضح كده؟ طيب ثالث شرط بقى من الشروط العامه للمجتهد، ان يكون عارفا بدلالات الالفاظ وما يخدمها من علوم اللغه واصول الفقه. ان يكون عارفا بدلالات الالفاظ وما يخدمها من علوم اللغه واصول الفقه. اللغويات يعني يعرف النحو واللغة، التفسير. يعني عشان يعرف ايه النص الظاهر المجمل المبين، ايه الحقيقة، ايه المجاز، ايه العام، ايه الخاص، المطلق، المقيد، واخد بالك؟ ايه دليل الخطاب، ايه فحوى الخطاب، ايه لحن الخطاب، ايه المنطوق، ايه منطوق الموافقة، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، كل حاجة دي لازم ايه يعرفها. يعني مثلا اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، ده النبي بيؤمر الصحابة ان يقتدوا بأبو بكر وعمر، وبكلمة اللذان من بعد دي فيها علامة النبوة ان هم هيمسكوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وإيه وعمر. الشيعة تروها ازاي؟ اقتدوا باللذين من بعد أبا بكر وعمر. من بعد أبا بكر وعمر؟ لا، يعني هو بيقولهم ايه اقتدوا أبا بكر وعمر، أبا بكر، لأنه بيجي أبا بكر ديت إيه منصوب، بيجي هم المخاطبين، يعني اقتدوا اقتدي أبا بكر ويا عمر بمن يأتي من بعده، فيجي ما فيهاش أن أبا بكر وعمر يقتدى بيهم، لا ده كأن النبي خطبهم أنهم يقتدوا بمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دي الشعب بتقولها كده. طبعا هي إيه، لو هي كده ما كانش قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا، كان اقتدي أبا بكر وعمر بمن يأتي من بعده، ما فيها تقدم وتأخير، اقتدي بمن يأتي من بعد أبا بكر وعمر. معلش معلش مش فاهمة برضو. فالشيعة راحت عملتها على النصب. مثلا ايه، ما تركنا صدقة، بعد كده ايه، ما تركنا صدقة، خد بالك، لا نورث ما تركنا صدقة، وما تركنا صدقة، يعني لا يورث ما ترك من صدقة. تفسير الشيعة عليها، يعني لو في صدقات عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان لا يحل لي صدقات، لو في صدقات عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث عنه، أما باقي المال يورث. عشان كده هم طعنوا في إيه أبو بكر أنه حرم عائشة من ميراثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المسألة دي فيها خلافات. معلش معايا، ولا نورث ما تركنا هو صدقة، يعني أي مال يترك النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه صدقة، فالنبي لا يورث مالا ولا درهما. لكن الرواية الثانية لا نورث ما تركنا صدقة، يعني لا نورث ما تركنا من صدقات، يعني لو في صدقات عندنا لا نورثها، ولكن نورث باقي المال اللي عندنا غير الصدقات. فدي المهم، يعني إيه لازم على أساس إن صدقة ما تودي. لازم إيه، بص يا جماعة، لازم يكون في فهم اللغة العربية عشان نقدر حتى نرد على الكلام ده. مثلا فحج آدم موسى، ولا فحج آدم موسى، من اللي غلب؟ سيدنا آدم. واخد بالك؟ سيدنا آدم يقول له أنت موسى كليم الله. طبعا دي عكس بعض، واحد بيحتاج بالقدر بقى. جبريل يقول لحج إيه موسى حج آدم، لأنه يحتاج على بالقدر. واخد بالك؟ كان العباد لأفعال له. فحج آدم لأنه احتج بالقدر على المعائب للمصائب، على على المصائب، احتج بالقدر على المصائب للمعائب، لأن المعائب لا يحتج بها القدر. فالمعصية تاب منها فلا يعاتبه عليها، إنما كان بيتكلم على خروجه من الجنة وهذه مصيبة، فيجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لأن لا دخل الإنسان فيها. تأخذ ذلك المعصية اللي عملها آدم تاب منها فلا يعاتب عليها وربنا قبل توبته، لكن الخروج من الجنة مصيبة. هما بيتكلموا في الخروج، ماشي كده؟ بيتكلموا في الايه؟ في الخروج، مش في الايه؟ مش في المعصية. لأن المعصية طالما تاب منها لا يعاير بها، حتى لو واحدة كانت زانية وتابت خلاص الموضوع انتهى. خد بالك؟ فالإنسان لو تاب من المعصية كأنه لم يفعلها. معقول مش معايا؟ فسيدنا آدم تاب من المعصية فلا يعاتبه عليها موسى، إنما يعاتبه على مصيبة اللي هي إيه؟ الخروج من الجنة. فهم معايا؟ فبيقول له أنت موسى كريم الله زي تعاتبني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني مش عارف بكم سنة. فهم كده؟ الجداء خروجنا من الجنة مصيبة مكتوبة علينا من قبل ربنا ما يخلقنا. فمن اللي غلب؟ فحج آدم وموسى. المهم احنا الإجا لازم يدرك لازم يدرك الايه اللغة العربية وما والألفاظ وأصول الفقه والكلام ده كله. أن يكون عالما بمقاصد الشارع من تشريع الأحكام. في واحد اسمه نور الدين الخادمي عمل كتاب اسمه علم مقاصد الشريعة، علم المقاصد. طبعا هو يكون عالم بمقاصد الشارع أو بمقاصد الشريعة، هما الاثنين بمعنى واحد. المقاصد الشرعية يعني هي جملة ما أراده الله عز وجل من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية. فشرع لنا الأحكام، خلي بالكم، الله عز وجل شرع لنا الأحكام لمصلحة تعود لنا. معايا مش معايا؟ مصلحة تعود لنا. الناس اللي نفوا تعليل أحكام الله عز وجل قالوا الله عز وجل لما يشرع الأحكام لعلل تعود له، وده نقص في الله عز وجل. فنفوا إيه؟ نفوا علل الأحكام. لا، الله عز وجل يشرع لمصالح تعود إيه؟ لنا احنا سبحانه وتعالى. زي الصوم، شرعوا لمصلحة لعلكم تتقون، تقعد تعود لنا احنا. الجهاد، واخد بالك؟ رد العدوان، واخد بالك؟ والذب عن الأمة. الزواج، غض البصر وتحسين الفرج، واخد بالك؟ وإنجاب الذرية وإعمار الكون، كل دي مصالح تعود لنا احنا. واخد بالك؟ معايا مش معايا؟ المصالح دي كتيرة ومتنوعة. في مصالح كبرى وغاية كبرى تحقيقها بيت الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في كتاب تاني بقى منشوف على في موقع وزارة الأوقاف السعودية اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية، بس ملوش عنوان يعني. فقال إيه؟ والكلام ده مكتوب في كل كذا مكان يعني. بيقول أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية في مقصد عام وفي مقصد خاص. مقصد عام تحقيق مصالح الخلق جميعا في الدنيا والآخرة، فبيديك جملة أحكام عشان يحقق إيه؟ مصالح الخلق عامة. يعني الزواج ده مصلحة عامة مش مصلحة خاصة، واخد بالك؟ كله يعني مصلحة بتبقى عامة تتحقق بالمجموع. عشان كده ممكن واحد يترك الناس يترك مثلا، عشان كده برضه يعني بالمناسبة ان مثلا موضوع تنظيم النسل ده مش تحديد، تنظيم يجوز بشروط. لكن لا يجوز للدولة أن تتولى هذا المشروع، لأن ده ضد المقصد العام والمصلحة العامة اللي ربنا أراد إيجادها في البشرية. لكن الدولة تروح تقول لك لا احنا في مصر مش عايزين، مش عايزين خلفة تاني من اي حد، ويجرموا الموضوع دوت وكذا ويعملوا عقوبات بتاعه ولا يحط عقم مش عارف ايه والكلام ده، لا لا يجوز الكلام ده. ان الدولة ترعى هذا الامر، لا الامر ده على سبيل الافراد، مثلا ده عنده ظروف، مثلا انت اخر شوية، انت عندك ظروف اعمل كذا، مرتك مثلا هتموت اجهض الجنين، لكن احنا نحط القانون العام لا يجوز. ففي مصالح عامة وفي مصالح خاصة. المصالح الخاصة واخد بالك، مصلحة الأسرة، المصالح السياسية، مصالح مش عارف الاقتصادية، يعني في كل مجال على حدة، واخد بالك. مراتب المصالح البشرية، يعني طبعا احنا عندنا مصالح الناس على ثلاث مراتب مهمين جدا، ويرد الكلام ده يتفهم، يعني لو انتوا زهقتوا كده نوقف. لا احنا فهم طيب، ده سهلين، اللي هي الضرورات والحاجات والتحسينات. لا نور عليك، كلام عليه مخرج. الضرورات اللي لا يستغنى عن وجودها الناس، يعني بص تلاقي في حاجة من الضرورات الخمس تتلف، يجي لازم الشرع يبيح لك حتى التعامل بالمحرم، يعني هو جاء لحفظ هذه الضرورات اللي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض، ما النسل واخد بالك، وبعض الناس بيقولوا العرض يعني مكان النسل. دول الضرورات الخمس، وفي بعض الناس بيقولوا ستة، يعني خلوا الناس ويخلوا العرض. الضرورات الخمسة دولة أي حاجة تهدد حاجة منهم يباح ليك التعامل بالمحرم، عشان كده يقولوا الضرورات تقدر بقدرها. يعني مثلا خدينا العرض، مثلا إيه اللي مثلا يستر العرض؟ البيت ده عبارة عن يستر العرض، جدران وسقف وأبواب، لو ما عندكش ده ممكن تتعامل بالمحرم عشان تعمل دولة. لكن استنى، لكن ما تقوليش مثلا عشان ابلط، عشان ادخل نور، عشان ادخل مية، لا دي مش ضرورات. يعني انت عرضك تحفظ بدولة يجي ما ينفعش ديك تعامل بالربا فيما ازيد من ذلك. ستر العورة، العورة للرجل من السترة للركبة، يجي انت يجوز لك تعامل بمحرم لستر العورة. مثلا عشان تأكل اللي يسد الرمق عشان تشبع، ده لو حاجات حرام، ميتة، يسرق، يعمل الحاجات دي، طالما ان فيه ضرورة من ضرورة الخمسة تتهدد، الشرع يبيح ليك انك انت تمنع ما يهددها باي طريقه، حتى لو تعامل بمحرمات. فالضرورات تبيح المحظورات، والضروره تقدر بقدرها. فهمت كده؟ تيجي في بقى انزله تاني بقى، حاجه من الضرورات ديت لو مش موجوده هيهلك حاجه من الضرورات الخمسه. في بقى حاجه بعد كده اللي هي لو مش موجوده يجي الحياه فيها مشقه، لكن مش هيهلك حاجه من الخمسه. ليه بقى الحياة صعبة؟ مفيش تلاجة في البيت، التلاجة دي الأمور صعبة، كل يوم نطبخ، الأكل بيبوظ بره التلاجة، في تعب، في مشقة، واخد بالك؟ ما عنديش مية، كل شوية أروح أملى مية مش عارف من الجيران، في مشقة عليك، لكن مش هتهلك، كل يوم تطلع تملى مية مش هتهلك، كل يوم تطبخ طبق جديد، مش هتهلك، معايا كده؟ لكن في مشقة. دولة الأشياء ديت لا تبيح لك فعل المحظور، الحاجيات ديت أقل، لا تبيح لك فعل المحرمات، الضرورات بس لا تبيح المحرمات. بعد كده في التحسينات بقى، دي بقى الاعتناء باللبس والتكييفات والبلاط والمحارة والبياض والشاف الكلام ده كله والسيارة، دي حاجات حاجات كماليات ديت لا ملهاش دعوة بالإيه، فالناس بس مش مفصلة سيارة تبع البنك، لا ولا اي حاجة، طالما ان هي الامور كده ما ينفعش. احنا جربنا نخلص، يعني الضرورات تقدم فيها الضرورات نفسها يقدم على بعضيها. ايوه، هي الضرورات لو في عندك حاجة يعني هتهدد اي ضرورة، الضرورات يبقى ليك تتعامل بالمحرم. مش معقولة واحد يجيله مثلا حاجة هتهدد كل الضرورات. طبعا الدين رقم واحد، طبعا احنا مهتمش بالدين خالص. طيب بعد كده بيقول الشروط الخاصة التي تكون عند الاجتهاد في الواقع، يعني اتكلم على الشروط العامة اللي تكون في المجتهد، بعد كده الشروط عند كل اجتهاد في كل واقع. فاحنا قلنا اربعة، دي الخامسة، ان تكون المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني ما فيش فيها دلالة نص قطعي او اجماع قطعي، لان لا اجتهد مع النص. يعني ما جاش عندي نص واجتهد في خلافه، مش لا اجتهد مع النص. يعني ممكن يا جماعه الكلمه دي برضو مش مفهومه كويس، يعني ممكن يكون عندي دليل من القران، دليل قطعي، واجيب دليل من السنه تاني معايا. ده من باب تعدد الادله، اجيب قياس يؤيده، انت فاهم، اجيب اجتهاد يؤيده، ما فيش مشكله، ده تعدد ادله. لكن انا اجتهد اجتهاد مخالف للنص هذا لا يجوز. اذا لا اجتهد مع النص يعني لا اجتهاد مخالف للايه، للنص. واضح كده؟ فلو عندي مثلا ادله قطعيه، ما الاصل انك انت مفروض بتنقل حتى لو كان اجتهادك يبقى موافق للدليل الايه، القطع. لكن ما فيش داعي للاجتهاد طالما ان في ايه، ان في دليل، خلاص هو يكفي. تتعب نفسك ليه وتقعد تجتهد؟ ها ايه خلاص. فمجال الاجتهاد، مجال الاجتهاد في الاحكام العمليه الشرعيه العمليه الظنيه، ظنيه الدلاله او الثبوت، ما فيهاش نص قطعي. فالشيخ بكر وزيد بيقول الاحكام تدور في قلبين، كتاب وسنه او اجماع قطع الثبوت والدلاله، او معلوم من الدين بالضروره، ودي ما فيهاش مسائل، دي ما يجتهدش فيها احد، ومش كل مجتهد فيها مصيب. حتى لو اجتهد واخد بالك واخطا، يعني ما اجى ليس له اجر طالما انه اجتهد وخالف النصوص دي، جاء يقسم لمخالفه النصوص. ماشي كده؟ ده ممكن يكفر كمان لو متعمد. حكم الكفر حد ده يدخل في مجتهد؟ اه طبعا، لازم شروط وموانع اقامه حجه، واخد بالك. بعد كده اللي هي الاشياء بقى اللي ما فيهاش ادله قطعيه، اللي هي الظنيه بقى، يعني ظن الثبوت، ظن الدلاله، واخد بالك، دي بقى اللي فيها مجال الايه، الاجتهاد. رقم ستة، وده كلام واضح، ان يتصور، ان المجتهد يتصور واقع المساله تصورا كافيا في الحكم عليه. لان الحكم على شيء فرع عن تصوره، وازاي احكم في مساله مش فاهمها؟ عشان كده المجتهد لازم يفهم المساله فهم شديد، ممكن كلمه واحده تغير في المعنى، تغير في الحكم. لازم يفهم المساله ويفهمها كويس وبعدين يحكم ايه، يحكم عليها. رقم سبعة، أن يبذل جهده في استنباط حكمها. مش أول كلام ده قلنا، مش أول دليل يجي له يحكم به، لازم يشوف ده عام في مخصوص ولا، واخد بالك، لازم يبذل الإيه، الجهد في إنه يصل للحكم. أن يستند في اجتهاده إلى دليل، يعني لا هو يستند إلى دليل. دي في فرق بين المسائل النوازل اللي ما فيهاش أدلة، هي دي محل الاجتهاد، وإن هو لما يجتهد فيها يكون مستند دليل. لما يجتهد في النوازل اللي ما فيهاش أدلة، فهم معايا كده، يستند إلى دليل. يعني مثلا لو لقى دليل من القرآن يدل على إنه يلحق به هذه المسألة، يجي عنده دليل من القرآن أو من السنة أو قياس، أو مش في إجماع بقى، لا، ما مسائل النوازل ما فيهاش إجماع، واخد بالك. أو مثلا يكون الاستصحاب، يعني حتى دليل الاستصحاب ده يعملها على البراءه الاصليه، واخد بالك. فيبقى اجتهاده منوط من خلال اجتهاده في المسائل اللي ما فيهاش ادله، يكون منوط ان يكون منبثقا من الادله الشرعيه، واخد بالك. ولازم يكون مقيد عمله بالادله الشرعيه، مقيد بعمل السلف الصالح، عمله مقيد بعمل الايه، بعمل السلف الصالح، ما يعملش فيها بشيء جديد، ما يجده بدعة. لازم يكون عمله مقيد بعمل السلف الايه، السلف الصالح. يعني كفاية كده النهاردة، وان شاء الله المرة الجاية نكمل كلام على الاجتهاد مخلص. لسنا الاجتهاد مخلص، في حكم الاجتهاد، واخد بالك، ويتكلم في حكم الاجتهاد احكامه، وبعد كده نتكلم عن التقليد ان شاء الله. كل قول هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.